بسم الله الرحمن الرحيم. المطرقون. المطرقون فإن تسأل فقافيتي تنبيك عني، وفي العنوان عنواني. المطرقون. المطرقون فإن تسأل فقافيتي تنبيك عني، وفي العنوان عنواني. المطرقون ولكن صوتنا أبدا لا تيأسوا فستمحى كل أحزاني، لا تيأسوا فستمحى كل أحزاني. المطرقون. إني أبيت هنا وحدي كباسقة جذورها تتحدى كل طغيان. هذه دموع يتيم في براءته تحدرت فأثارت كل شريان. وغادة تدني مني وتسألني كفي، فليس الهوى همي ولا شاني. همي هناك مع الإسلام أرقبه، أشجانه في مدى الأيام أشجاني. إني أقول لخل غاب عن مقلي، ماذا دهى؟ ألم تسمع لإيماني؟ وكيف ألهو وأعدائي تحاصرني، ومشهد الحزن يمحو عيشنا الهان. بوح الهداية ما ينفك، يبعث في نفس الأمان، ويتلو صوت قرآن بيقيني محطما أصفادي. فاهجروني لقد عرفت طريقي، فمماتي مع الهدى ميلاني. مؤسسة دار العصر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المطرقون. المطرقون فإن تسأل فقافيتي تنبيك عني، وفي العنوان عنواني. المطرقون ولكن صوتنا أبدا لا تيأسوا فستمحى كل أحزاني، لا تيأسوا فستمحى كل أحزاني. لا تيأسوا فستمحى كل أحزاني، لا تيأسوا. في الصحراء وعلى حافة الكثيب زهرة حمراء تغالب الرياح، تصارع الرمال، تقاوم المحال. زهرة متفائلة في صحراء اليأس، حمراء راسخة على هوج الرياح المستجرة. أبصرتها فتتابعت لي فكرة من بعد فكرة، ناجيتها فتكلمت عندي بصوت ما أبر، بصوت ما أبر. لا تيأسوا أنتم، أنا فجميعنا للكون زهرة. لا تيأسوا. لا تيأسوا أنتم، أنا فجميعنا للكون زهرة. لا تيأسوا أنتم، أنا معنى الحياة لدي حمرة. لا تيأسوا أنتم، أنا فجميعنا للكون زهرة. لا تيأسوا أنتم، أنا معنى الحياة لدي حمرة. أنا قد رضعت وطينتي كالأم تحنانا وقرورة. أنا جمرة، أنا حمرة، أنا كالشهيد أباح مهرة. أنا قد رضعت وطينتي كالأم تحنانا وقرورة. أنا جمرة، أنا حمرة، أنا كالشهيد كالشهيد أباح مهره أنا كالشهيد أباح مهره لا تيأس مهما جنى أعداؤنا فالموت مره ولتصبر مهما جرى فرمادنا من فوق جمره لا تيأس مهما جنى أعداؤنا فالموت مرة ولتصبر مهما جرى فرمادنا من فوق جمرة ولتصرفوا أنظاركم فالقدس ترتشف المضرة من غادر متكبر وتلاحق العبرات عبرة ولتصرفوا أنظاركم فالقدس ترتشف المضرة من غادر متكبر وتلاحق العبرات عبرة وتلاحق العبرات عبرة يا مسلمون رويدكم فجميعكم أبناء حرة تغتالني نظراتكم نبراتكم من بعد نظرة يا مسلمون رويدكم فجميعكم أبناء حرة تغتالني نظراتكم نظراتكم من بعد نظرة لكنكم بجموعكم تستنكرون وتشجبون ترددون لكنكم بجموعكم تستنكرون وتشجبون ترددون أذل نبرة أذل نبرة لكنني بعقيدتي ذا العسر تجلوه المسرة سأظل أصبر أرتدي رحمات رحمن المجرة لكنني بعقيدتي ذا العسر تجلوه المسرة سأظل أصبر أرتدي رحمات رحمن المجرة لكنني بعقيدتي ذا العسر تجلوه المسرة سأظل أصبر أرتدي رحمات رحمن المجرة ودمعتان من عين طفل تنزلان تسابقان تسابقان ترسمان في محيى الوجه لوحة الأحزان رأى صغار الحي مع آبائهم في عالم الحنان وهو اليتيم قد غدا رسالة لكنها بلا عنوان كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جاف الدنيا وناحا تغالب عيناه العبرات حرا يلاغي الدمع قد نسي المراحا فأبصراني وفي عينيه برق فشاق الهم قلبي واستباحا فقلت ومقلاتي سكبت دموعي رويدك يا صغير دع النواحا فقال أنا يتيم قلت كلا فعين اليتم من فقد الصلاحا فخالطت ابتسامته دموعا ظننت الحزن قد ولى وراحا فقال وقد تلعثم في سؤال يا عمه أرجوك السماح صغار الحي نادوني يتيما وكل القوم قد عافوا امتداحا أحقا لن يعود بي فمن ذا يسليني لمن أشكو الجراحا وهذا الهم شيبني صغيرا أناجي الدمع أرتشف الجراحا وكل الأمنيات غدت سرابا مع الأحلام تصطحب الرياحا تذكرت اليتيم ما حباه إله الكون من خير متاحا فقلتم غالبا حزني وقلبي تواه الحزن ممتشقا رماحا بنيك فك ألهبت الحنايا بهم قد حوى حتى البطاحا بني بني لا تحزن فإن لك الأحباب فلترجو الفلاحا لك الأصحاب فلنمضي سويا نعيد المجد نرتقب الصباحا فغالب يا حبيب القلب هما وسل النفس وامنح المزاحا فودعني يكشر عن ثنايا وسر النفس قد بان ولاحا وأطرق ماشيا يدعو إلهي وودعني بدمع واستراحا تبصره تلمحه وتثور آلاف الأسئلة وتسأل نفسك بغير تحقيق أهذا هو الصديق ألم نكن معا في الطريق أين الركعات الخاشعات أين التلاوات الواعظات أين الدمعات الساجيات في الليالي الداجيات أخي أخي ماذا اعتراك أخي ماذا دهاك ماذا دهاك أخي ماذا دهاك أيا أخي ترفق فالدموع بمقلتي أخي ماذا دهاك أيا أخي تناسيت المعاد السرمديا تناسيت المعاد السرمديا أتذكر يوم أن كنا نباري ربى العلياء نتبع النبي تلوح من الكرامة في سمانا فنرقبها وننتظر المضي تذكر يوم أن كنا نباري ربى العلياء نتبع النبي تلوح من الكرامة في سمانا فنرقبها وننتظر المضي تبيت على كتاب الله تتلو تردده وتخرجه نديا وترسل أدمعا حرة تناجي إله الكون يا رب الثريا فيا رباه قد عظمت ذنوبي وعفوك مرتجا فامنن علي يا رباه قد عظمت ذنوبي وعفوك مرتجا فامنن علي يا رباه قد عظمت ذنوبي وعفوك مرتجا فامنن علي يا رباه قد عظمت ذنوبي وعفوك مرتجا فامنن علي يا رباه قد عظمت ذنوبي وعفوك مرتجا فامنن علي يا رباه قد عظمت ذنوبي وعفوك مرتجا فامنن علي يا رباه قد عظمت ذنوبي وعفوك مرتجا فامنن علي هيهات لا يستريح الفؤاد وأفئدة الأحبة في عذاب ولا تقر العين ودموع الصحاب في انسكاب، ولا يغمض الجفن، وفي جفون المؤمنين القذى والتراب. أين شعور الجسد الواحد؟ هل ماتت الروح وانقطعت الأسباب؟ أيا عبرات عيني لا تداني تداني تداني فراق العين، فالهجران جاني جاني جاني تهاوت وانتطت سرج الجنان جناني جناني وأودعت الكلام فما المعاني معاني معاني فما خاطبتها والهجر مني مني كما بين الأباعد والدواني دواني فما خاطبتها والهجر مني مني كما بين الأباعد والدواني دواني دواني أبوح بشجوتي يهجو فؤادا فؤادا فؤادا أبان العز واتبع الأماني أماني أماني وأشكونا دبا خفقان قلبي قلبي قلبي كفاك ثملت من كأس الهواني هواني هواني جراح المسلمين بكل أرض أرض وأنت تغط ملء العين هاني هاني جراح المسلمين بكل أرض أرض وأنت تغط ملء العين هاني هاني هاني فبالإقدام دمدم في البرايا برايا برايا أيا قومي ألا يكفي الأماني أماني أماني ألا يكفي فراق العز إنا إنا كسرنا السيف فألهتنا الأغاني أغاني أغاني حنانيكم حنانيكم فإنا فإنا غرقنا في بحور من هواني هواني حنانيكم حنانيكم فإنا غرقنا في بحور من هواني هواني هواني فشوقي نحو وعزتنا عظيم عظيم عظيم كما البحار يشتاق المواني مواني مواني فشوقي نحو وعزتنا عظيم عظيم عظيم كما البحار يشتاق المواني مواني مواني المطرقون فإن تسأل فقافيتي تنبيك عني وفي العنوان عنواني المطرقون ولكن صوتنا أبدا أبدا لا تيأسوا فستمحى كل أحزاني لا تيأسوا فستمحى كل أحزاني المطرقون يتقابلان طفل يقابل عنفوان الجيش يهزأ بالنكال طفل له عزم الرجال، حمل الحجارة في وجوه الظالمين ولم يبال. طفل ويقف بالحجر نذلا له قلب الصخر، نذل تلفت يرتقب والطفل لا يبغي المفر. طفل ويقف بالحجر نذلا له قلب الصخر، نذل تلفت يرتقب والطفل لا يبغي المفر. طفل ويقف بالحجر نذلا له قلب الصخر، نذل تلفت يرتقب والطفل لا يبغي المفر. وتنتحر الطفولة يتساقط الورق الرقيق، تغرد الأحزان شاكية عليلة. وتنتحر الطفولة يتساقط الورق الرقيق، تغرد الأحزان شاكية عليلة. أم تنادي يا حسام ارجع فلست هنا الملا، أم تنادي يا حسام ارجع فلست هنا الملا. هيهات قد قتل الفتى وغدا طليحا مذ أتى، هيهات قد قتل الفتى وغدا طليحا مذ أتى. المشهد المبكي يحشرج في الصدور والنفس يقلقها الردى، المشهد المبكي يحشرج في الصدور والنفس يقلقها الردى. تشري الهدى نحو الفداء، تشري الهدى نحو الفداء. تستصغر الأسد الحصون ويودد التاريخ، لا تيأس فعل الطغاة غدا تدور. حسناء طافت حول مؤمن لعلها تغريه، لعلها تغويه، لم يلتفت. أبدت له وعاودت، حامت به وراودت، لم يلتفت. لم يلتفت لأن في الصدور جذوة الإيمان، لأن في الصدور قلبا مؤمنا بالواحد الديان، لأن في الصدور شوقا صادقا لجنة الرحمن، للدور للقصور للحبور، للحور في مساكن الرضوان. نعم يحس بالهوى، لكنه يخاف من مقام ربه وثم جنتان. أخاطبها يا حسناء في المظهر، طموحي ليس يشبعه جمال زانه العنبر. أخاطبها يا حسناء في المظهر، طموحي ليس يشبعه جمال زانه العنبر. يضاهي البدر في حسن ولكن خانه المخبر، يضاهي البدر في حسن ولكن خانه المخبر. رويدك يا مسيكي ما حذاري أن تظنينا، رويدك يا مسيكي ما حذاري أن تظنينا. فلست بفاقد الإحساس ولا قلبي كأقسى الناس، فلست بفاقد الإحساس ولا قلبي كأقسى الناس. فؤادي بالتقاه إلى المرسى رنا، يبصر فؤادي بالتقاه يبحر إلى المرسى رنا يبصر. وأما مركب العصيان فإبحار بلا شطآ، وقلب حائر مغفر أنا يا تلك ترعاني معاذ الله بها واسمي وعنواني ورب الكون رباني بإنعام وأعطاني أنا يا تلك ترعاني بها واسمي وعنواني ورب الكون رباني بإنعام وأعطاني فؤادا ثابتا كالطود في صبر وإيماني أسامق نحو حور عين أناديها أيا روحي أيا ترنيمة البوح ويا تغريدة الدوح تناديني أيا روحي غدا تأتي وتلقانا وتعرف سر نجوانا أيا روحي غدا تأتي وتلقانا وتعرف سر نجوانا سيد بالهدى والدين بإعداد ليوم الدين وسيد بالهدى والدين تنال العز والتمكين ترى روضا وعليين بإعداد ليوم الدين وسير بالهدى والدين تنال العز والتمكين ترى روضا وعليين ثابت ظاهر حر عزيز مسلم كنخلة يتيمة في الصحراء ضربت جذورها في باطن الأرض وارتفعت في السماء ثباتا وشموخا وعطاء هنا وحدي على عهدي على وعدي ولم أضعف لصوت قواصف الرعد هنا وحدي أنا وحدي أناغي النجم والوادي هنا وحدي أناجي رب ذا الكون أصادق صوت إرعادي أنا وحدي عزمت بأن أكون هنا أنا جذع وبي غصن لرب الكون إسلامي ولن أرضى بإلحادي هنا وحدي بعيدا عن حياة الذل وإن فاحت رياح الفل والريحان والكادي سمعت بأن أحفادي ترووا ماء إذلالي تناسوا عهد أجدادي هنا وحدي على عهدي ولن أرضى بأضدادي هنا وحدي على عهدي رضيت ذبول أغصاني وأوراقي رضيت بعيش إبعادي ولكن لا أرى ديني يكاد بفعل أوغادي هنا وحدي أنا وحدي حنانيكم دعوا التطبيل والترديد لن يغريني الشادي هنا وحدي أنا وحدي حنانيكم دعوا التطبيل والترديد لن يغريني الشادي رضيت بما حباني الله من بعد وإبعاد أذاكر فيه أمجادي أردد فيه أورادي رضيت بما حباني الله من بعد وإبعاد أذاكر فيه أمجادي أردد فيه أورادي رضيت بما حباني الله من بعد وإبعاد أذاكر فيه أمجادي أردد فيه أورادي رضيت بما حباني الله من بعد وإبعاد أذاكر فيه

الثاني أنت اليوم الأعظم قد رايا يوم الميلاد السامي أنت اليوم أصبح البيت بعدما هاجر النور مظلما غار ثور يضمه تحت مرأى من في السماء أصبح البيت والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم دمدم الجبار جيش الظلمة يوم بدر بالجنود المسلمة وجنود لم يروها عصفت لاقتلاع الشائكات المجرمة وجنود لم يروها عصفت لاقتلاع أيام اليهود الموت لحن المسلمون يا يهود بالسيوف وبالرماح النشيد الموت لحن مسلم أيام المجد سباعيات أيام المجد أيام المجد جديدنا القادم في المرة الثانية قال لي برنامج نطق الزمان محدثا أهل الفكر يروي حديثا من أحاديث البشر فيه المواقف والتجارب جمة وبجوفها نجني الفوائد والعبر وفي العشر الأواخر من رمضان والعبر. بعد صلاة الظهر وإذا بهاتف بيتي يرن رفعت السماعة وإذا هو برناندو فيقول لي برناندو أريد أن أقابلك لا مانع اليوم بعد صلاة التراويح الأولى والله يا أحبابي ونحن في السيارة يلتفت إلي برناندو ويقول أنا أسلمت وشهدت شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لن يزرع الأشواك لا يجني الثمر تلك الفوائد في البيان كأنها درر فسارع واقتني تلك الدرر رجعت إلى نفسي أنا في حلم أو في حقيقة أنا في واقع أو في خيال ما الفرق بينك وبين أولئك الدعاة الكبار إلا أنهم بذلوا وأنت لم تبذل